وباب الرد إن شاء الله بعد الحج إن شاء الله. أمي كبيرة في السن ولا تقدر على الحج، هل يجوز أن أحج عنها بدون علمها؟ لا يا أخي، ما يجوز أن تحج عنها بدون علمها، وإنما أعلمها وحج عنها. فإن كانت قادرة على الحج بمالها لكنها ما تستطيع بإذنها، فلا بد أن يكون الحاج عنها يأتي من بلادها من مالها. وأما إذا كانت غير قادرة بمالها وأنت تريد أن تتبرع لها بالحج من عندك فيجوز، لكن بعد علمها، لأن هذه الأعمال تفتقر إلى نية. هناك أعمال تفتقر إلى نية وأعمال ما تفتقر إلى نية. مثال ذلك مثلا إذا كانت أمك عليها زكاة وأخرجت زكاة أمك بدون علمها ما صحت ولا أجزعت عنها. إذا كانت أمك عليها دين لامرأة من الناس فجئت إلى المرأة وسددتها الدين الذي على أمك ولم تعلم أمك صح، لأن هذا ما يحتاج إلى نية، تبرأ ذمة أمك متى ما سددت الدين الذي عليها، بخلاف الصدقة والزكاة والحج فهذا يحتاج إلى نية قربة لله جل وعلا. وكذلك الحج ما يصح أن تحج عن أمك الحية المدركة ولا عن أبيك إلا بعد علمهم. أما الميت فيحج عنه، لأن الميت يتعذر منه وجود النية. يقول السائل: زوجتي كل ما يحصل مشكلة بيني وبينها تطلب الطلاق، ولي منها 3 بنات، فماذا أفعل؟ طلبها الطلاق لأقل وأدنى مشكلة هذا من قصور عقلها وإدراكها، والله جل وعلا حكيم حينما جعل الطلاق بيد الرجال، ولو كان الطلاق بيد النساء ما بقي امرأة مع زوجها إلا ما قل. فالله جل وعلا حينما جعل الطلاق بيد الرجال ولم يجعل للنساء منه شيء لحكمة عظيمة، لأن الرجل أحكم وأعقل وأدرك للأمور، فقد ترهقه زوجته بطلب الطلاق ويسكت ويتركها، ثم تندم هي لو حصل شيء طلاق، أول من يندم هي لو حصل الطلاق. لها 3 بنات منه، إن ترك البنات عندها ضاعت، وإن أخذ البنات وبعدت عنهن الأم فكذلك، فيتأثرن البنات والأم أشد تأثرا. ولكن اللي ينبغي للزوج أنه كلما طلبت منه الطلاق أن يغادر المكان، إما أن يسكت، وإن كان يخشى أن لا يسكت تستثيره أن يغادر المكان ويتركها، فسرعان ما تندم وتشكره الذي خرج ولم يحصل ما يحصل. فلا تطاع الزوج الزوجة في طلب الطلاق أبدا إلا إذا حسب الزوج العواقب وتأمل ونظر وعرف أنه يستغني عن هذه الزوجة فطلقها بعد روية وتأمل، فهذا الذي ينبغي للزوج. هذا السائل يقول الآية في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هل عرفت يا أخي ما حرم على المسلمين وما أحل لهم ولم يبق عليك من العلم إلا ما حرم على اليهود؟ إن كان الأمر كذا فأنت طالب علم فارجع إلى التفسير وتجدها، وإن كنت ما تعرف الذي حرم على المسلمين فما ينبغي أن تسأل عما حرم على اليهود وأنت في عافية. ولا أحب أن ترد أسئلة غير مناسبة للوقت الذي نحن فيه. اسأل يا أخي عما يشكل عليك من أمر دينك أو دنياك، أما ما حرم على اليهود فهذا ليس إليك. يقول السائل حجيت العام الماضي متمتعا، ولكن في اليوم السادس خرجت إلى المدينة ورجعت إلى مكة بدون عمرة. لا يا أخي، ما دمت سافرت سفر قصر وأنت جئت إلى مكة بنية الحج فكان الواجب عليك أن تحرم، وأنت بالخيار، إن شئت تحرم مفرد يصح لك ذلك على رأي كثير من العلماء ولا يكون عليك هدي، تأتي مفردا بالحج، وإن أتيت متمتعا بعمرة فنفس التمتع الأول هو الذي عليك. وأما أن تتجاوز الميقات إلى مكة وأنت تريد الحج بدون إحرام فلا يسوغ لك هذا، فعليك في هذه المخالفة عليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. يقول السائل هلك هالك عن زوجة وأختين وعشرة أبناء وعم، فمن يحق له الميراث؟ يقول عن زوجة وأختين وعشرة أبناء عم، فالزوجة في هذه الحال لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأختين إن كن شقيقتين أو لأب فلهن الثلثان والباقي لأبناء العم، وإن كن لأم فلهن الثلث والباقي لأبناء العم إذا كانوا بمنزلة واحدة، يعني كلهم أشقاء أو كلهم لأب. أما إذا كان بعضهم شقيق ابن عم شقيق وبعضهم ابن عم لأب فالميراث لأبناء العم الشقيق. يقول السائل تبرعت بقطعة أرض لمسجد، ولكن قرر الجماعة بقاء المسجد في محله الأول وقد تم تعميره في محله الأول، وأرضي هل أتراجعها أم ماذا أفعل بها؟ هذا الأمر لا يخلو، إن كنت أوقفتها تبرعت بها وقفا ووقفتها فلا يسوغ لك أن ترجعها، لأن الوقف إذا أمضاه المرء خرج من ملكه وصار في سبيل الله في ملك الله جل وعلا وصار تبرع ولا يسترجعه. وفي هذه الحال يمكن أن تباع ويصرف ثمنها في مثلها في أرض تشترى لتكون مسجد. وأما إذا كنت مجرد رغبة في التبرع وما تم، وإنما إذا رغب الجماعة في بناء المسجد في هذا المكان فأنت ستعطيهم الأرض، فهو هذا وعد يعتبر ولا يعتبر نافذ إلى الآن، فلك حق التصرف فيها. فمثلا المرء إذا تبرع بالأرض وقفها لتكون مسجد ما صلحت بعد إيقافها فما يستعيدها، وإنما تصرف في مثلها. أما إذا قال الرجل للجماعة إن رغبتم في بناء مسجد في هذه البقعة فأنا سأتبرع بها أو سأوقفها وعد، فما رغبوا واختاروا مكان آخر، فالأرض أرضك لأنك ما أخرجتها من ملكك. يقول السائل: هل يجوز قتل الحية في مكة؟ الجواب نعم، هي من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم: الحية والعقرب والفارة والحدة والكلب العقور. يقول السائل: هل يجوز التوكيل في رمي الجمرات؟ إن كنت قادر على الرمي بنفسك فلا يصح أن توكل، وأما إذا كنت غير قادر بنفسك فوكلت من هو حاج في نفس السنة يرمي عنك بعدما يرمي عن نفسه، صح هذا، لأنه لا يخلو أن يكون المرء قادر ولكن يبي ينام، ما يرغب أن يذهب إلى الجمار مثلا، هذا لا يصح أن يرمى عنه، وإنما يرمي هو عن نفسه ومتى شاء، الوقت في سعة. وأما إذا كان غير قادر على الرمي، غير قادر على الوصول، ولو وصل ما قدر من الزحام مثلا، فهذا لا حرج أن يرمى عنه والحمد لله. يقول السائل: بعد الانتهاء من العمرة نسيت أن أصلي ركعتين خلف المقام، فهل علي شيء؟ ما عليك شيء، ولكن إذا كان الوقت قريب فتصليها، لأن وقتها موسع، وهي بحمد الله سنة من سنن الطواف وليست بلازمة. يقول السائل: جئت للعمرة في شهر رمضان والآن أريد أن أحج إن شاء الله، وأريد التمتع في الحج، فمن أين أحرم للعمرة؟ إذا رغبت في التمتع فيحسن أن تحرم من الميقات وتأتي بالعمرة ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. وإن بقيت في مكة ولم تكلف نفسك بالخروج وأحرمت مفردا بالحج كما يحرم أهل مكة فحسن، لأنك دخلت مكة بعمرة في رمضان وأنت جالس في مكة، فتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة مفردا، ولا يكون عليك شيء لأنك أتيت بالعمرة قبل أشهر الحج في رمضان. يقول السائل: ما حكم عمل عمرة في هذه الأيام للمكي وغيره؟ العمرة كما تقدم لنا تصح في سائر أيام السنة، كل يوم من أيام السنة والحمد لله يصح أن تعتمر فيه، إلا إذا كنت متلبس بنسك، يعني مثلا أحرمت بالحج فلا يكون أن تحرم بعمرة وأنت محرم بالحج حتى تنهيه. يقول السائل: إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصلي العشاء، فهل يجوز له أن يصلي معهم بنية العشاء؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح الجواز إن شاء الله. إذا دخل وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي العشاء فيصلي معهم، فإذا سلم الإمام من ركعتين يقوم هو ويأتي بما بقي عليه من صلاته، وصلاته صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز التوكيل في الرمي بالمحل الذي لم يحج بهذا العام؟ لا، هذا لا يجوز كما تقدم قبل قليل، ما يجوز أن توكل مثلا شخصا لم يحج ليرمي عنك الجمار، مثلا إذا كنتم رفقة معكم مرافق ما حج يخدمكم أو سائق أو نحو ذلك فتوكله في رمي الجمار وهو لم يحج ما يصح، لا بد أن يكون الوكيل في الرمي ممن هو حاج في نفس السنة. يقول السائل: هلك هالك عن بنتي عم. بنات العم من ذوي الأرحام، فهن لسن صاحبات فرض ولا تعصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فبنات العم لسن من ذوي الفروض ولا من العصبات، وإنما ينظر الفروض أولا ثم العصبات، فإذا لم يوجد لا صاحب فرض ولا صاحب تعصيب ينظر في باب ذوي الأرحام. يقول السائل: رجل حج عن أمه بعد وفاتها بسنوات عديدة بدون أن توصي بذلك، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا جائز أن تحج عن أمك أو عن أبيك وإن لم يوصي بهذا، وسواء كان هذا الحج بعد وفاتهما بوقت يسير أم بعد وفاتهما بوقت طويل. يقول السائل: هل يجوز تقبيل الحجر الأسود أو استلامه من غير قصد الطواف؟ ما أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود إلا في أثناء الطواف، وبعدما صلى الركعتين خلف المقام عاد إلى الحجر الأسود وقبله ثم ذهب إلى الصفا عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر والله أعلم أن تقبيل الحجر الأسود واستلامه مع الطواف في أثناء الطواف أو قبله قبل البدء فيه أو بعد نهايته، هذا الذي أعرفه ورد في السنة. يقول السائل: صيام كفارة اليمين هل يجوز صيام 3 أيام متفرقة؟ أولا، الصيام كفارة اليمين ما يصح إلا لمن لا يجد إطعام 6 مساكين ولا يجد كسوتهم ولا يجد عتق رقبة، لأن الله جل وعلا يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وفي قراءة متتابعات. فيرى بعض العلماء أن التتابع لازم لهذه القراءة، ويرى بعضهم أن التتابع ليس بلازم لأنه لم يرد في القراءة المشهورة. فالأولى إذا لم يكن من قادرا على الإطعام أو الكسوة أن يصومها متتابعة أفضل خروجا من الخلاف. يقول السائل: رجل يريد الحج وعليه دين وهو في مكة ويقول أن الحج لا يكلفه شيئا، فهل يصح الحج مع وجود الدين؟ نعم، يصح الحج مع الدين لمن كان بمكة، لأن من كان بمكة لن يكلفه الحج إلا شيئا يسيرا والحمد لله، النفقة هي نفقته قبل الحج. وإنما ما يصح الحج ممن عليه دين ولا يملك سداده أو عنده مال يريد أن يحج به وهو مدين به، فنقول: أبرئ ذمتك وأوف الدين قبل الحج خير لك. يقول السائل: ما حكم الاختلاط في الدراسة الجامعية؟ ما يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يقدم على الدراسة في حالة اختلاط الذكور والإناث، لأن في هذا خطر عظيم عليهم على الذكر والأنثى، فيه ضرر عظيم. وما وجد هذا إلا عند من لم يبالي أو يريد الإفساد، قصدوا الإفساد قصدا فجمعوا بين الرجال والنساء في الدراسة، وإلا فهذا لا يخفى ضرره. والفاحشة والعياذ بالله في مثل هذا شبه محققة والعياذ بالله. فالجدير والخليق بالمسلم أن يربأ بنفسه عن هذا أو الوقوع في مواقع الضرر على نفسه وعلى دينه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه قرين؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر أن كل امرئ معه قرين قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا، يعني أنا أسلم منه وإلا هو شقي، أو أن الله جل وعلا أعان رسوله على هذا فأسلم هذا القرين وصار لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرغبه إلا في الخير.